الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، كما نسأله جل وعلا يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. فنكمل ما توقفنا عنده من فروع باب الأذان في كتابنا هداية المختار للمذهب المختار. قال المصنف عفى الله عنه: والصواب أي أنه يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيحوقل. قوله إلا في الحيعلة يعني في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وقولهم الحيعلة هذا يسميه اللغويون باب النحت، هذا يسمونه من النحت، وهو إدماج الكلمتين في بعض حروفها، فيقال الحيعلة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. وقوله فيحوقل يعني منحوتة من قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا من باب الاختصار، فهذا من باب الاختصار. قول المصنف والصواب أنه يقول كما يقول المؤذن، الضمير في قوله أنه يعود على من يردد وراء الأذان، فالسنة لمن ردد وراء المؤذن أن يقول كما يقول في كل ألفاظ الأذان، في كل ألفاظ الأذان، ومن جملة ألفاظ الأذان الحيعلة، ومن جملة ألفاظ الأذان الحيعلة. فلو لم يرد الدليل باستثناء الحيعلة في الحوقلة فيها لقلنا إنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة أن المردد وراءه يقول أيضا حي على الصلاة، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح يقول وراءه حي على الفلاح. لكن ورد الدليل الخاص الدال على أن الترديد وراء المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أن المردد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المعلوم المتقرر في قواعد الأصول أن الخاص مقدم على العام، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة، قال في آخره: قال فلما قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المردد يردد نفس الكلمة التي يقولها المؤذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا في الحيعلتين فإن من السنة أن لا يردد وراءه بنفس الحيعلة، وإنما يردد وراءه بالحوقلة. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله. هذه هي السنة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إلى أنها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يعني أحيانا نردد وراءه بنفس الحيعلة، فإذا قال حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح نقول أيضا حي على الصلاة حي على الفلاح، وأحيانا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما، ولكن هذين المذهبين ليس بصحيحين. الصحيح إن شاء الله هو ما ثبت به الدليل الشرعي الصحيح الصريح في أن السنة في الترديد وراء المؤذن عند الحيعلة أن يقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبحث العلماء رحمهم الله تعالى في الحكمة من ذلك، فذكروا إن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا وأقبلوا إليها لفعلها وامتثال أمر الله جل وعلا فيها، فهي مبناها على العزيمة والهمة والفعل. والإنسان ضعيف بنفسه إذا لم يعتصم بحول الله وقوته، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا اعتراف لأن هذا اعتراف من العبد بضعفه وعجز قوته وضعف همته، إلا إن قواه الله جل وعلا بحوله وقوته. فإذا أمدك الله بحوله بحول وقوة من عنده جل وعلا استعنت بهذا على المجيء إلى المسجد وامتثال أمر الله جل وعلا بأداء الصلاة في المسجد. وأما إذا سلب الله عنك القدرة والهمة والعزيمة فإنك سوف تكون ضعيفا عن الحضور. ولذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وقال أحدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فليستشعر أنه اعتراف بضعفه أمام ربه، وأنه اعتراف بخور عزيمته أمام ربه عند ربه جل وعلا. إلا إذا أمده الله بعونه وأمده الله بفضله وأمده الله بتوفيقه. هذه هي الحكمة التي ذكرها العلماء في هذا المقام. ثم قال المصنف عفى الله عنه: والصواب أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم فإنك تقول كما يقول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما قوله صدقت وبررت فإنه لم يثبت من وجه تقوم به الحجة. نعم، ما ذكره المصنف هنا هو الحق، ما ذكره المصنف هنا هو الحق. وقوله الصلاة خير من النوم، من المعلوم أنها لا تقال إلا في أذان واحد من الفروض الخمسة، وهي في أذان الفجر. فإذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، فهنا اختلف العلماء، ما الذي يقوله المردد؟ هل يقول الصلاة خير من النوم كما قاله المؤذن، أم أنه يقول صدقت وبررت؟ فقولان لأهل العلم، والقول الصحيح فيها هو ما اعتمده المصنف هنا، أنه يقول الصلاة خير من النوم. ثم استدل المصنف بالعموم في قول الله جل وعلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقوله ما هنا اسم موصول، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وتقرر في قواعد الأصول أيضا أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، وتقرر في القواعد أيضا أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فلا يجوز لأحد أن ينقلنا من عموم هذا النص إلى شيء آخر إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على أن المردد يقول شيئا آخر غير ما قاله المؤذن في قوله الصلاة خير من النوم. فإذن السنة أيها الإخوان، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، أن تقول وراءه أيضا الصلاة خير من النوم. ثم أبطل المصنف قوله صدقت وبررت، بين أنه لم يثبت من وجه تقوم به الحجة، لأننا بينا في الدرس السابق أنه حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، وقد بينا علته سابقا، وبينا أنه قد تفرد به أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وليس له إلا هذا الطريق، فليس ثمة طريق آخر يؤيده. ولعلكم تذكرون أننا بينا أن فيه علتين: العلة الأولى أن محمد بن ثابت يرويه عن رجل من أهل الشام، وهذا مجهول، وقد تقرر في قواعد التحديث أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه. وكذلك مروي هو عن شهر بن حوشب، وفيه كلام كثير. قال فيه ابن حجر رحمه الله: في شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. فالحديث إذن لا يصح، فلا نقول بمقتضى، فإذا نبقى على العموم لعدم ورود الدليل الصارف لنا عن مقتضى العموم إلى شيء آخر. فإذن الصواب هو ما قاله المصنف هنا من أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم، أننا نردد وراءه بعين ما قاله المؤذن، وهو الصلاة خير من النوم. ثم قال المصنف بعد ذلك: والصحيح أنه يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر، وحديث ومن أذن فهو يقيم حديث ضعيف. أقول وبالله التوفيق، اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، لأن يعني أن مسألة الجواز لم يختلفوا فيها، وإنما اختلفوا في إيش؟ وإنما اختلفوا في الأولوية والأفضل، وإنما اختلفوا في الأولوية والأفضل. والأفضل بلا شك أن يقيم من أذن، لأن هذا هو العرف الجاري في العهد النبوي، لأن هذا هو العرف الجاري في العهد النبوي، فالأفضل بلا شك أن يقيم من أذن، فمن يتولى الأذان هو بعينه من يتولى الإقامة، لأن هذا هو العرف الجاري في العهد النبوي. فكان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يتولى الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس، ويتولى الإقامة أيضا، لكن لو أقام غيره فلا بأس، فلا بأس، ولا نقول إنه مكروه، لا نقول إنه مكروه، نقول لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. إيه نعم، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، لأن المتقرر باتفاق العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وأما قول المصنف في قوله وحديث ومن أذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف، أقول العلة في ضعفه لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد حكم عليه النقاد الحديث وحفاظه والأئمة بأنه رجل ضعيف، أقول لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، وهو ضعيف في الحديث، والأحكام الشرعية لا يجوز إثباتها بمجرد الأحاديث الضعيفة. فإذا قوله ومن أذن فهو يقيم لا يحتج به على منع إقامة غير من أذن، هذا لا يستدل به لأنه ضعيف، لأن فيه هذا الرجل الذي ذكرت قبل قليل. ثم قال المصنف والصحيح أن التثويب في غير الفجر بدعة لعدم النقل، والأصل أن مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية، وهذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله. والمراد بالتثويب يعني قول الصلاة خير من النوم، وسميت تثويبا لأن المؤذن قد قال حي على الصلاة سابقا، ثم ثوب بمعنى أعاد الدعاء إلى الصلاة بقوله الصلاة خير من النوم، فكأن معناها يعني يقول أقبلوا إلى الصلاة فإنها خير من النوم. فقوله التثويب يعني أن المؤذن قد عاد للنداء بالصلاة مرة أخرى، لأنه قد نادى الناس أولا لها بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم عاد فنادى لها مرة أخرى بقوله الصلاة خير من النوم، فسميت تثويبا. لا نعلم شيئا ثابتا في الأدلة أن التثويب يشرع في غير أذان الفجر مطلقا، لا يشرع التثويب في غير أذان الفجر مطلقا، وقد اختلف العلماء هل التثويب مشروع في الأذان الأول أو الأذان الثاني، والمسألة لها بحث آخر وذكرت في موضع آخر. المهم أننا نقول إن التثويب لا يشرع مطلقا إلا في أذان الفجر، إلا في أذان الفجر خاصة. واستدل العلماء على ذلك بثلاث قواعد، استدل العلماء على ذلك بثلاث قواعد طيبة متفق عليها بين العلماء. القاعدة الأولى، اتفق العلماء على أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما خصه الدليل. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما خصه الدليل، يعني ما جاء الدليل بجواز التعبد لله جل وعلا به فإننا نتعبد لله به، وما لم يأتي به الدليل فلا حق لأحد أن يظن أو يعتقد أو يشرعه للناس على وجه التعبد لله به، لأن العبادات على وجه التفصيل لا تدرك بالعقول، العقول لا تستقل وليس لها القدرة أن تستقل بمعرفة الشرع على وجه التفصيل. نعم، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. فإذا التثويب لا نعرفه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أذان الفجر خاصة، لكن المؤذن كان يؤذن بالظهر منذ شرع الأذان إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن العصر والمغرب والعشاء، ولا نعلم عن مؤذن من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثوب في غير الفجر. فإذا نقول التثويب عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، فحيث لم يرد التثويب إلا في صلاة الفجر فنخصه به دون غيره من سائر الأذان. فإن قلت أولا يقاس أذان الظهر على أذان الفجر بجامع كونهما أذانا، فأقول لا، هذا لا يجوز، هذا القياس باطل، لأنه قياس لأنه قياس مع الفارق، لأنه قياس مع الفارق. وبيان الفارق أن الناس يحتاجون إلى التذكير بأهمية الصلاة وأنها خير من النوم، لأن وقت الفجر وقت ينام الناس فيه غالبا، والعبرة بالعموم الغالب لا بالقليل الشائن النادر، أن بعض الناس لا ينام ليلته وإنما ينام في نهاره، فهذا شاذ، والشاذ لا حكم له كما تقرر عند العلماء. فالعبرة بالعموم كما تقرر عند أهل العلم في قواعد الفقه، أن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل، لا بالقليل النادر، لا بالقليل النادر. فالأعم الأغلب من جمهور الناس أنهم ينامون في الفجر فيحتاجون إلى من يذكرهم بأن الصلاة خير من النوم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أصل شرعيتها أصلا أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره، فوجده نائما فنادى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال: فأدخلت في الأذان من ذلك الوقت. قال: فأدخلت في الأذان. فإذا النائم يحتاج إلى تذكير، والنوم في الأعم الأغلب لا يكون إلا في الليل، فصلاة الفجر تحتاج إلى من يوقظ الناس لها بقوله: الصلاة خير من النوم، لأن في ذلك تذكيرا للناس بأهمية الصلاة وأهمية فعلها. وأما أذان الظهر فإنه لا يحتاج إلى هذا التذكير، لأنه ليس وقتا للنوم غالبا، وكذلك أذان العصر وأذان المغرب وأذان العشاء. إذن لا ينبغي قياس أذان بقية الصلوات على أذان الفجر، لأنه قياس مع الفارق، والقاعدة الأصولية المتقررة أن القياس مع الفارق باطل. والأمر الثاني أن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أنه لا قياس في العبادة، لا قياس في العبادة، فما شرع في أذان الفجر فإنه فقولنا الصلاة خير من النوم مشروعة في أذان الفجر وهو عبادة مستقلة، وأذان الظهر عبادة مستقلة، وأذان العصر عبادة مستقلة، فلا نقيس هذا على هذا، وإن كان يجتمعان في كون كل منها أذان وإعلام بدخول وقت الصلاة والمطالبة بها، لكنهما عبادتان مستقلتان، والقاعدة تقول لا قياس في العبادات، لكنهما عبادتان مستقلتان، والقاعدة تقول لا قياس في العبادات، والقاعدة تقول لا قياس في العبادات. إذن هذه هي القاعدة الأولى التي نفرع عليها قولنا الصحيح أن التثويب في غير الفجر بدعة. القاعدة الثانية الأصل في صفة العبادة التوقيف، وهذا متفق عليه بين العلماء أيضا، أجمع العلماء على أن الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف، فلا يجوز إحداث صفة جديدة لشيء من العبادات ويقال إنها من جملة المشروع، هذا لا يجوز. فكما أن تأسيس العبادة لا بد فيه من دليل، فكذلك وصف العبادة وهيئتها وكيفيتها لا بد فيه أيضا من الدليل. فإذا لا يجوز للإنسان أن يخترع صفة جديدة للعبادة ويقحم هذه الصفة الجديدة في هيئة العبادة ويقول والله هذا مشروع، نقول لا. فالمعروف في أذان الظهر، المعروف في أذان الظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذان العصر والمغرب والعشاء أنه لا تثويب فيه، فإذا هي صفة وردت بلا تثويب، هو أذان ورد بلا تثويب، فكنا نلحق التثويب بهذا الأذان في أذان الظهر والفجر، عفوا أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا اختراع صفة جديدة للأذان. والأصل المتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يخترع صفة للعبادة إلا وعليها دليل. القاعدة الثالثة أن الدين مبني على أصلين: على أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، وهي فلك الشريعة، وعليها تدور كل مسائل الشريعة أصولا وفروعا في علمياتها وعملياتها. فالدين كله مبني على هذين الأصلين: على أن لا نعبد إلا الله جل وعلا، وعلى أن لا نعبده إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأذان عبادة لله جل وعلا، فينبغي فيها الإخلاص وينبغي فيها المتابعة. فلو أذن الإنسان الظهر ثم ثوب فيه فهنا وإن تحقق الإخلاص لكننا خالفنا في شرط المتابعة، وقد اتفق العلماء على أن العبادات لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فبهذه القواعد نتعرف على صحة قول المصنف في قوله: التثويب في غير الفجر بدعة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل للمسجد لصلاة الظهر فأذن المؤذن في الظهر فقال الصلاة خير من النوم، فخرج ابن عمر وهو يقول وأخرجتني البدعة. فكذلك يعني ولا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثوب في أذان الفجر أو أنه كان يثوب في غير أذان الفجر أو كان يأمر بالتثويب في غير أذان الفجر. إذن الخلاصة أن التثويب في غير الفجر بدعة. فإن قلت ولماذا كان بدعة؟ أقول لأنه إحداث في الدين، وقد تقرر بإجماع المسلمين أن كل إحداث في الدين فهو رد. وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي مسند الإمام أحمد: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن صح قول المصنف ولله الحمد والمنة. نعم. ثم قال المصنف: والأصل أن مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية. وهذه قاعدة مهمة، وهي ضابط في باب الأذان، عليها يتخرج كل فروع الأذان. وقد شرحناها في كتابنا إتحاف النبهاء في شرح ضوابط الفقهاء. يعني لا يجوز للإنسان أن يقول إن هذا القول مشروع في الأذان أو هذا الفعل مشروع في الأذان إلا وعليه دليل، سواء كان تشريع استحباب أو تشريع إيجاب. لا حق لأحد كائنا من كان أن يدخل في الأذان لفظة ليست منه، وليس عليها دليل صحيح، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع لا حق لأحد أن يدخل هذه اللفظة أو هذا الفعل في جملة مشروعات الأذان، لأن مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية. فاحفظوا هذه القواعد لأنها برد اليقين، وبها يتعرف المسلم الناصح لنفسه على السنة في الأذان من البدعة فيه. ثم قال المصنف بعد ذلك: والصحيح أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لما لا بد منه من الأعذار المسوغة لذلك، ومن خرج بلا عذر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. نعم، هذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله. والدليل على ذلك أثري ونظري. الدليل على حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان أثري ونظري. فأما الأثري فلحديث أبي الشعثاء رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا معه في المسجد، يعني كان التابعون مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرجن أحدكم حتى يصلي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع أحد النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا وهو منافق والعياذ بالله. أعيد الحديث مرة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع أحد النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا وهو منافق. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح. إن قاله الهيثمي رحمه الله، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. فإذا هذه ثلاثة أدلة تدل على حرمة خروج الرجل من المسجد بعد الأذان. وأما الدليل النظري فقد ذكر العلماء عدة علل. العلة الأولى ذكروا أن في ذلك تشبها بالشياطين، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراط عظيم حتى لا يسمع التأذين. فكون الإنسان بعد الأذان يخرج من المسجد فإن في هذا تشبها بالشيطان، ومن المعلوم أن من منهيات الشرع أن يفعل الإنسان الفعل تشبها بالشيطان، ولذلك نهي الإنسان أن يمشي في النعل الواحدة، ومن حكمة المذكورة في ذلك أنه من باب التشبه بالشيطان أو كما قيل. المهم أن أن أن أن من جملة الحكم المذكورة في هذا أنه من باب أن سد الذرائع المفضية إلى التشبه بالشيطان، فإن الشيطان يفر من سماع الأذان ولا يريد أن يستمع إلى أذان المؤذن حتى لا يشهد له يوم القيامة، ولأن ألفاظ الأذان قوية وعظيمة على نفسه فلا يستطيع تحملها ولا يستطيع قلبه أن يستمعها، لأن فيها دعاء لتحقيق الركن الثاني من أركان الإسلام. فكون الإنسان يقوم بعد الأذان مباشرة أو يقوم بعد الأذان ويخرج من المسجد فإن في هذا تشبها بالشيطان، فينبغي للإنسان أن يرعوي عنه. الحكمة الثانية قالوا سدا لذريعة تفويت الصلاة، سدا لذريعة تفويت الصلاة، فإن الإنسان إذا خرج من المسجد بعد الأذان فلربما تكتنفه الأشغال وتصرفه الأعمال عن الرجوع إلى المسجد والصلاة فيه مرة أخرى. ومن المعلوم أن المتقرر في القواعد متفق عليها بين العلماء سد الذرائع، فسدا لذريعة تفويت صلاة الجماعة أو سدا لذريعة تفويت تكبيرة الإحرام أو وسدا لذريعة الاشتغال عن الحضور للمسجد مرة أخرى لا ينبغي للإنسان بعد الأذان أن يخرج. وهناك شيء ثالث، وهو أن الإنسان إذا خرج لغرض دنيوي فإن في هذا إثارا للدنيا على الدين، أن في هذا يعني علامة على أنه يؤثر الدنيا على الدين. يعني كون الإنسان سمع المؤذن والناس يقبلون إلى المسجد وهو يخرج من المسجد فإن فيها لغرض دنيوي، هذا والعياذ بالله يعني كأنه قدم الدنيا على الدين. والذي ينبغي للمسلم الناصح لنفسه والعبد الأريب أن يقدم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية، فإن الدنيا تدرك، وأما التبكير للمسجد وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك فضل صلاة الجماعة فإنه لا يدرك، إذا فات لا يدرك. فينبغي للإنسان أن لا تقوم الدنيا في قلبه ولا تقعد إذا سمع المؤذن، إذا سمع المؤذن فلا يشغلنه عن البقاء لانتظار الصلاة شيء أبدا. ومن الحكم المذكورة في هذا الباب أيضا أن الإنسان سيحرم نفسه من التقدم إلى الصلاة ومن دعاء الملائكة له، فإن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ويعني مبكرا فإن في التبكير والتهجير إلى المسجد شيء عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والمراد بالتهجير التبكير إلى حضور المساجد، التبكير إلى الحضور في المساجد. فإذا هذه من السنن المؤكدة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها إذا كان يعني فارغا ولا ينبغي الاشتغال عنها بشيء. فكون الإنسان بعد الأذان وهذا التبكير يحرم نفسه من ثواب التبكير ويخرج ولا يأتي إلا وقد أقيمت الصلاة أو لا يأتي إلا بعد امتلاء المسجد بالمصلي، فهذا حرمان عظيم، يحرم نفسه من هذا الخير الكثير. من أجل ماذا؟ من أجل غرض دنيوي، تبا للدنيا وتبا لحظوظ الدنيا وتبا لشهواتها من أجل هذا الأجر، حتى لا يضيع على الإنسان ذلك الأجر العظيم ينبغي له أن لا يخرج. ثم كذلك يحرم نفسه من دعاء الملائكة، فإن الملائكة تصلي على أحدنا وتستغفر له وتسترحم له ربه جل وعلا ما دام في مصلى، فإذا أذن المؤذن والإنسان في مصلى ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، فتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. فكون الإنسان بعد الأذان يخرج من المسجد فإن في ذلك حرمانا عظيما من دعاء الملائكة، ودعاء الملائكة وصلاتهم مستجابة عند الرب جل وعلا، لأنهم مطهرون من كل دنس ومبرؤون من كل رجس، فدعوتهم أقرب للاستجابة من دعوة غيرهم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه ثواب التبكير إلى المسجد، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه ثواب دعاء الملائكة له. فهذه الحكم مجتمعة تدلنا دلالة صريحة على ما أثبته الدليل الأثري، وهو أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لما لا بد منه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخروج من المسجد مكروه فقط، يعني لو فعله فإنه لا إثم عليه، لكن الأفضل له أن لا يفعل، وهذا في الحقيقة مذهب مرجوح، بل القول الصحيح عندي والله أعلم أنه محرم إلا لحاجة، أنه محرم إلا لحاجة. والدليل على ذلك وصف أبي هريرة للرجل الذي خرج بعد الأذان بقوله وأما هذا فقد عصى، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المعصية إنما يوصف بها من فوت ومأمورا أو ارتكب محظورا، يعني معلوم أن المعصية لا يوصف بها من فعل أمرا مكروها أو ترك أمرا مسنونا، لا، هذا لا يوصف بأنه عاص، لأن ترك السنة ليس معصية وفعل المكروه ليس بمعصية، وإنما المعصية يوصف بها من خالف في أمر واجب أو ارتكب أمرا محرما. هذا واضح إن شاء الله. فقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على أن الأمر مبني على التحريم، يستفاد منه التحريم، لأن من الأمور والصيغ التي استفاد العلماء منها، يستفيد منها العلماء التحريم، وصف المخالف بالمعصية، وصف من خالف الأمر بالمعصية. فأي أمر وصف مخالفه بأنه عاص فإنه أمر يفيد الوجوب وضد الوجوب التحريم. وكذلك يستفاد التحريم من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فلا يخرج، وهذا نهي، وهذا نهي. وقد تقرر في قواعد الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد، أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم إلا لصرف. فإذا ورد الصارف لهذه الصيغة من التحريم إلى الكراهة قلنا بها، لكن لا نعرف صارفا يصرف هذه الصيغة عن مقتضى التحريم إلى مقتضى آخر. وهناك أيضا لفظة ثالثة في الحديث الثالث، وهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأنه منافق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأنه منافق، فقال ثم لا يرجع إليه إلا وهو منافق، الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط، الحديث الثالث، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي خرج من المسجد بأنه منافق دليل على أنه وقع في أمر محرم، بدليل على أنه وقع في أمر محرم. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف هنا، وهو قوله أنه لا يجوز الخروج من المسجد، هذا في الأصل، ولكن استثنى العلماء جواز الخروج إذا كان لعذر لا بد منه، وهي قول المصنف إلا لما لا بد منه من الأعذار المسوغة لذلك. فإذا كان هناك عذر يقتضي أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، كأن يكون الإنسان مثلا محدثا في المسجد، يعني أذن المؤذن وهو محدث ويحتاج إلى أن يخرج لوضوء خفيف ثم يرجع، هذا لا حرج عليه. أو كان مثلا من أصحاب حلقات العلم وهو إمام في مسجد آخر فيحضر الحلقة، فإذا جاء حل وقت الإقامة خرج من المسجد إلى مسجده وذهب يصلي بجماعته، فهذا أمر واجب، هذا أمر واجب، فهذا أمر لا حرج فيه. أو مثلا جاءه اتصال مهم، طفل مريض في بيته، أو أمر محتاج يحتاجه أهل البيت لا يمكن تأخيره، فهذا لا حرج فيه أيضا. يعني المهم إذا كان هناك عذر من الأعذار المسوغة للخروج فإننا نقول بجوازه، لأن الشريعة مبنية على رفع الحرج عن المكلفين، ولأن المشقة تجلب التيسير، ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وهذا متفرع من قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم، والحمد لله. فإذا الحرمة الخروج محصورة في من لا حاجة له في الخروج، إذا لم يكن ثمة حاجة في الخروج فلا تخرج، وأما إذا كان هناك حاجة فلا حرج عليك في الخروج والله أعلم. ثم قال المصنف عفى الله عنا وعنه والأقرب والله أعلم أن الالتفات في الحيعلة يكون بكل لفظة، أي يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح، حتى تأخذ كل ناحية حظها من هذا النداء العظيم، وليسمع كل من في الجهتين النداء بالصلاة والترغيب فيها بذكر الفلاح. والمسألة يسيرة والله أعلم، واستغفر الله وأتوب لي. هذا الذي ذكره المصنف من باب الاجتهاد، يعني أن المؤذن يقول حي على الصلاة مرتين، فالمصنف يقول الأقرب أنه يجعل النداء بالصلاة في كل الجهتين، هو ينادي مرتين فيلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى الشمال ويقول حي على الصلاة، حتى تأخذ كل ناحية حظها من النداء بالصلاة. ثم إذا انتهى من ذلك وقال حي على الفلاح، فمن المعلوم أنه سيقولها مرتين. فالأفضل عند المصنف والأقرب له أن يقول في جهة اليمين حي على الفلاح، ثم يلتفت إلى الجهة اليسرى ويقول حي على الفلاح، يعني يلتفت أربع التفاتات، يلتفت أربع التفاتات، التفاتة عن اليمين لحي على الصلاة، والتفاتة إلى اليسار لحي على الصلاة الثانية، والتفاتة إلى اليمين لحي على الفلاح الأولى، والتفاتة للشمال لحي على الفلاح الثانية. قال في تعليل ذلك يقول حتى تأخذ كل ناحية حظها من هذا النداء العظيم، لكن المصنف نبهنا على مسألة مهمة، وهي أنه قال والمسألة يسيرة، يعني أنها مسألة خاضعة للنظر والاجتهاد، خاضعة للنظر والاجتهاد. فالدليل أثبت أن بلالا كان يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا التنويع يستفاد منه أن كل ناحية من النواحي تأخذ حظها من النداء بالصلاة ومن النداء بالفلاح. هذا ما تيسر جمعه في باب الأذان في من جملة الترجيحات في باب الأذان، ونستغفر الله ونتوب إليه وهو أعلى وأعلم. يعني إذا كان هناك زلل أو خطأ في الترجيح فأستغفر الله جل وعلا من هذا الخطأ. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب مهم، وهو باب الترجيح في المواقيت، الترجيح في مواقيت الصلاة، باب الترجيح في مواقيت الصلاة، باب الترجيح في مواقيت الصلاة. أولا نقول من المعلوم أن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالله جل وعلا فرض علينا الصلاة وفرض علينا فعلها في أوقات معلومة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة على دخول وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن خروج وقتها حتى يخرج وقتها إلا لعذر، المعذور هذا له كلام آخر، وأما بلا عذر فهذا محرم، بل إنه كبيرة من كبائر الذنوب والآثام، فمن جملة الكبائر أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. وقد وردت الأدلة الدالة في التوقيت، وسوف يأتينا ذكرها إن شاء الله تباعا في مسائلها المذكورة هنا إن شاء الله في باب المواقيت. نبدأ في قراءة ما رجع ترجيحات المصنف في باب المواقيت، فنقول قال المصنف عفى الله عنا وعنه: فصل. والصواب أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهذه مسألة خلافية كبيرة قد تعددت فيها أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهي أن الله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي؟ اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، منهم من قال إنها الفجر، ومنهم من قال إنها الظهر، ومنهم من قال إنها العصر، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال إنها ليست صلاة محصورة في فرض معين، بل هي متنقلة كليلة القدر. ليلة القدر ليست محصورة في ليلة من ليالي العشر، بل هي متنقلة في ليالي العشر. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف هنا، وهو أن الصلاة الوسطى هي العصر. والدليل على ذلك عدة أدلة. من هذه الأدلة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذا الحديث متفق عليه، ويوضح هذا الحديث رواية مسلم وأحمد وأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص لا ينبغي العدول عنه، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومما يدل على ذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: كنا نرى أنها الفجر، يعني كان الصحابة يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، يقول كنا نرى أنها الفجر حتى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر. حتى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى. وروى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وروى الإمام الترمذي أيضا في جامعه بسند حسن صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة الوسطى صلاة العصر. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي أيضا في جامعه وصححه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. وفي رواية لأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: وسماها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر. ومما يؤيد ذلك أيضا حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد ومسلم، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: نزلت هذه الآية وهي قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة، قال: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. يعني أول ما نزلت هذه الآية هي قوله جل وعلا، هي على قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. قال البراء: فقرأناها ما شاء الله تعالى ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني نسخت لفظة صلاة العصر ووضع مكانها لفظة الصلاة الوسطى. فقال رجل عند البراء: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. فإذا هذه الأدلة تدل دلالة صريحة قطعية على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وأما غير ذلك فإنه إما صحيح غير صريح، وإما صريح ولكنه غير صحيح. والحق أن نقف عند هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهي التي ورد فيها من الذم ومن العقوبة على الترك ما لم يرد في غيرها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله، يعني أنه سيصيبه من الحزن والخيبة والخسارة كالذي يحزن على فقد أهله وماله ويخسرهم. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وما عدا ذلك فكلها أقوال لا دليل عليها. ثم قال المصنف: والصواب أن وقت العصر المختار، ماشي معنا، قال المصنف: والصواب أن وقت العصر المختار ينتهي إلى اصفرار الشمس. يقول المصنف: والصحيح أن وقت العصر المختار ينتهي إلى اصفرار الشمس، ثم يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. عندكم في النسخة يقول: ثم يبقى وقت الضرورة إلى فروب الشمس، يعني حذفت الغين ووضعت فاء بدلها، وهذا خطأ مطبعي، بل الصواب إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. نعم، أقول: لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلوات الخمس تختلف باعتبار توقيتها، فمن الصلوات ما يكون لها وقتان، ومن الصلاة ما ليس لها إلا وقت واحد. فمثلا وقت الفجر لها وقت واحد فقط وكله وقت اختيار، ووقت الظهر كذلك لها وقت واحد وكله وقت اختيار. وأما وقت العصر فالصحيح أن لها وقتين: وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاختيار على القول الصحيح يبدأ من مصير الظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، دليل على أن وقتها المختار ينتهي باصفرار الشمس، وما بعد اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت للعصر أيضا، ولكنه يسمى وقت الاضطرار. طيب، ما الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من هذا التقسيم أنه لا يجوز يحرم لأنه لا يجوز ويحرم الحرمة القطعية الأكيدة على الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، هذا لا يجوز، إلى ما بعد اصفرار الشمس هذا لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إليه. طيب ما بعد اصفرار الشمس وقت للعصر أيضا؟ نقول نعم، ولكنه وقت أصحاب الأعذار. يعني الإنسان إذا نام مثلا واستيقظ بعد اصفرار الشمس هذا لا حرج عليه، المسافر الذي أراد أن يؤخر صلاة العصر قليلا بسبب ظروف سيره واجتهاده في السير هذا لا حرج عليه. لكن أما من لا عذر عنده فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لا يجوز له ذلك أبدا. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى وقت المغرب، المغرب ليس لها على القول الصحيح إلا وقت واحد. ثم ننتقل إلى وقت صلاة العشاء، وقد اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أن للعشاء وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فمن مغيب الشفق الأحمر تماما إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، إلى نصف الليل. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه قبل قليل، وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني هذا وقتها المختار. وأما ما بعد نصف الليل فإنه يبقى وقت اضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا تبين لنا أن الصلوات منها ثلاث ليس لها إلا وقت واحد، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة المغرب، وهنا فرضان لها وقتان، وهي وقت العصر فيبدأ وقتها من فيبدأ وقتها المختار من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس على القول الصحيح، ووقت صلاة العشاء يبدأ وقتها المختار من دخول وقتها يعني من بداية دخول وقتها إلى منتصف الليل كما ذكرته قبل قليل. فإذا ما ذكره المصنف هنا صحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت العصر المختار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه، استدلالا بحديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول الأقرب في ذلك هو أنه إلى صلاة العصر لأنه هو المتأخر، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والمتأخر، وأما حديث جبريل فهو متقدم. ولكن بعد النظر أقول إن الأمر في ذلك يسير، الخلاف فيه يسير، لأنه إذا صار ظل كل شيء مثليه فقد اصفرت الشمس، فاصفرار الشمس قريب من مصير ظل كل شيء مثليه، فلا اختلاف بين الأدلة ولله الحمد، ولله الحمد والمنة. فإذا الأقرب إن شاء الله وما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف هنا. نعم. ثم قال المصنف: والصحيح الذي لا شك فيه أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل إلا فيما خصه الدليل، كتأخير العشاء ما لم يشق على مأموم، وتأخير الظهر في شدة الحر، أو كان في التأخير مصلحة خالصة أو راجحة. نعم، وهذا ما ذكره المصنف هو الحق إن شاء الله. عندنا قاعدة في هذه المسألة، عندنا ضابط في هذه المسألة احفظوه، وهي أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا فيما استثناه الشرع. الصلاة في فعل الصلاة في أول وقتها أفضل إلا فيما خصه الشرع. أقول فعل الصلاة في أول وقتها أفضل إلا فيما خصه، إلا فيما خصه الشرع. نعم. والدليل على ذلك أثري ونظري، الدليل على صحة فعل أفضلية فعل الصلاة في أول وقتها أثري ونظري. أما من الأثري ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة في أول وقتها. وهذه رواية الترمذي، الصلاة في أول وقتها. ويدل على ذلك أيضا مجمل الأحاديث الدالة على إيقاع صلاة الظهر في أول وقتها، وإيقاع صلاة العصر في أول وقتها، وإيقاع صلاة المغرب في أول وقتها، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، إذا دحضت الشمس، يعني من حين ما تزول يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. وكذلك حديث أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي. وهذا دليل على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر في الشتاء. وكذلك حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني أنه يصلي العصر في أول وقتها، وهذا هو الفعل الدارج من النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف عنه بالتواتر. وكذلك حديث أنس يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فجاءه رجل من بني سلمة، فجاءه رجل من بني سلمة، ف فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا وإنا نحب أن تحضرها. يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا وإنا نحب أن تحضرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني بعد ما صلى العصر قال فوجدنا الجزور لم تنحر قال فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلاة في أول وقتها، يعني كون الإبل تنحر ثم تقطع ثم تطبخ ثم يؤكل منها لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، هذا دليل على أن صلاة العصر قد أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس. وهذا الحديث متفق عليه. فهذه أدلة تدل على استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها. وكذلك في المغرب في حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني لو أنه رمى نبلا فإنه يبصر أين يقع نبله، مما يدل على أنهم يخرجون من صلاة المغرب والإسفار أو بياض النهار أو الشفق لا يزال موجودا والسفرة لا تزال موجودة، هذا يدل على أنهم يبكرون بصلاة المغرب. فإذا هذا متفق عليه بين أهل العلم أن فعل الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن المصنف استثنى ما خصه الدليل، قال إلا فيما خصه الدليل. وقد ذكر الدليل عدة أشياء، منها تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على مأموم، فالأفضل للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء لكن بشرط ما لم يشق على مأموم، يعني إذا لم يكن ثمة مشقة على المأمومين فالأفضل لهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل، الأفضل لهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل. والأدلة على ذلك كثيرة ولله الحمد والمن، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، والمراد بالعتمة يعني صلاة العشاء، فنادى عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وهذا الحديث رواه النسائي. وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وهذا الحديث عند البخاري. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصف الليل. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الإمام الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وكذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. والأدلة في ذلك كثيرة، قد أجمع أهل العلم على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن بهذا الشرط ما لم يشق على مأموم، فكلما قربت الصلاة من ثلث الليل أو نصف الليل كلما كانت أفضل. فإذا هذا هو المستثنى الأول وهو تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على مأموم. المستثنى الثاني قال وتأخير الظهر في شدة الحر، وتأخير الظهر في شدة الحر، وهذا في قول عامة أهل العلم إلا ما ندر، وهذا في قول عامة أهل العلم إلا في ندر إلا ما ندر. فيستحب للمسلمين إذا اشتد الحر أن يبردوا بصلاة الظهر، يعني أن يؤخروها عن أول وقتها قليلا، ليس الإبراد الكامل بحيث أن يخرج وقتها أو أن يخرب خروج وقتها أو يتجاوزون مثلا 3/4 وقتها، لا، وإنما يؤخرونها حتى يفتر وينكسر شعاع الشمس والدليل على ذلك حديث أبي هريرة عند الجماعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من في جهنم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول، يعني فيئة الجبال الصغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. فإذا ينبغي للإنسان إذا يعني لم يكن ثمة مشقة واتفق الجماعة على التأخير فإن هذا هو السنة، فإن هذا هو السنة، وهذه سنة مطلقة حتى وإن كانت المكيفات الآن في المسجد والبراد في المسجد ولا يحتاج الناس إلى وليس ثمة شدة حر، فإن نقول هذه سنة ثابتة وأمر يعني مقرر حتى وإن كانت المساجد أبرد ما تكون، حتى وإن كانت المساجد أبرد ما تكون. ثم قال المصنف أيضا حالة ثالثة، قال أو كان في التأخير مصلحة خالصة أو راجحة، ذكر العلماء مثالا على ذلك، وهو فاقد الماء إذا كان يرجو وجوده في آخر الوقت، فاقد الماء إذا كان يرجو وجوده في آخر الوقت، فإذا عدمت الماء في أول الوقت وغلب على ظنك أو رجوت أنك تجده في آخر الوقت فلك أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها قليلا حتى تدرك فضيلة الصلاة بالطهارة المائية، حتى تدرك فضيلة الصلاة بالطهارة المائية. وكما قال العلماء إن الصلاة في أول الوقت فضيلة، ولكن الصلاة بالطهارة المائية فريضة، ومراعاة الفريضة أولى من مجرد مراعاة الفضيلة كما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا قلنا إن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما خصه النص، وبينا لكم ما استثناه أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا. وأما الدليل الأثري على استحباب فعل الصلاة في أول وقتها، نقول وأما الدليل النظري على استحباب الصلاة في أول وقتها فمن عدة أوجه. الوجه الأول أن فعل الصلاة في أول وقتها من جملة المسابقة والمسارعة في الخيرات المأمور بها في قول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، والمأمور بها في قول الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فإذا كون الإنسان يفعل الصلاة في أول وقتها هذا المتفق مع مراد الشرع. الأمر الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان قد يؤخر الصلاة عن وقتها فتبقى ذمته معمورة بوجوب بالمطالبة بفعل الصلاة، والإنسان ينبغي له أن يسرع في إبراء ذمته سواء من حقوق الله، من الحقوق المتعلقة بالله جل وعلا، أو الحقوق المتعلقة بالمخلوقين. فكلما استعجل الإنسان في إبراء ذمته كلما كان ذلك أحفظ لها وأصون لها. الأمر الثالث أن الإنسان لا يدري ما يعرض له إن أخر الصلاة عن أول وقتها، ربما يعرض له شيء يمنعه من فعل الصلاة أو ينسى، أو يعرض له مرض أو حادث أو موت أو غير ذلك، فيكون في ذلك يعني خطر عظيم عليه في تفويت الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعجل بفعل الصلاة في أول وقتها حتى لا يكون ذلك سببا لوجود مانع أو طروء شغل أو صارف يصرفه عن فعل الصلاة. فكلما فعل الإنسان الصلاة في أول وقتها كلما كان محققا لمقصود الشرع في المسابقة والمسارعة في الخيرات، وكلما كان محققا لمقصود الشرع في باب إبراء الذمة والاستعجال فيه، وكلما كان محققا لمقصود الشرع في المبادرة بفعل العبادة قبل ورود الصوارف. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول والدي كان يبيع الخمر ولا يصلي وتوفي، ماذا أفعل لكي تصله الحسنات؟ هل إذا صمت يصله وإذا عملت أي عمل خيري يصله؟ أما كونه مات وهو يبيع الخمر فإنه يكون من أهل الكبائر، وأهل الكبائر لا نجزم لهم بالجنة مطلقة ولا بالنار مطلقة، وإنما ندخلهم تحت مشيئة الرب جل وعلا. فإن شاء الله غفر لوالدك بيعه للخمر وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء الله جل وعلا عذبه في النار بقدر هذه الكبيرة ثم يخرجه رحمة منه أو بسبب الشفاعة أو لانتهاء فترة العذاب ثم إلى الجنة انتقالا. فمسألة موته على بيع الخمر لا تمنع صومك عنه ولا صلاة ولا ولا ولا صدقتك عنه ولا فعل الخير عنه. فقضية بيع الخمر هذا يدخل الإنسان في مسألة الكبيرة. لكن المشكلة والطامة هي ترك الصلاة. فأنا أريد أن أسأل، هل كان والدك يترك الصلاة الترك المطلق التام الكامل، يعني لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، لا يصلي مطلقا يعني، أم أنه كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ فإن كان والدك من الصنف الأول الذي يترك الصلاة الترك المطلق، فإنه في الحقيقة قد شهد الدليل على أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من ترك العهد من قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وروى الخمسة بسند حسن صحيح من حديث بريدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ذكرت الصلاة يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وأما من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والحديث حسن إن شاء الله. فإذا كان والدك يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو من أصحاب الكبائر الذين يدخلون تحت مشيئة الله، وأما إذا كان قد ترك الصلاة مطلقا فقد شهد الدليل بأن تارك الصلاة على وجه الإطلاق كافر خارج عن الملة بالكلية. فمن ترك الصلاة تركا كاملا يكون كافرا، إذا مات الإنسان على الترك الكامل للصلاة فإنه يكون كافر، والكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، وماله لا يورث يكون فيئا لأموال المسلمين ولا يستغفر له، ولا يحق لوحد من أولاده أن يتصدق عنه أو أن يصوم عنه أو أن يحج ويعتمر عنه لأنه مات على الكفر. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ديننا، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان